لا لا لا لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. عايزها بالكربون والله يعني. 10 على 10 يا عم الله يدخل الجنة للادي ان شاء الله الله رب سلام عليك يا رب بسم الله يا